وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو يوم 20 من الشهر الثالث من عام 1438. هذا الدرس مضى عليه قرابة يعني أكثر من 10 سنوات تقريبا. كانت بدايته تقريبا في عام 1422، وكنت بدأته من جزء الذاريات إلى أن انتهينا إلى سورة الناس. والفضل بعد الله يعود يعني في هذا الدرس إلى الشيخ سامي جاد الله، فهو الذي كان حريصا على يعني إخراج تصريح لهذا الدرس ومتابعته في أول الأمر، وبقي معي سنوات حتى يعني انشغل وانقطع عن الدرس، ولكن خيره لم ينقطع بكثرة من ورد على هذا الدرس وصدر عنه. ثم ابتدأت بعد ذلك معكم بمقترح لكنه لم يتم، ثم رجعنا إلى الطريقة السالفة نفسها. والأخ عمر في مركز تفسير أخبرني أن هذا الدرس الآن هو الدرس 77 من بداية الكتاب، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطرح البركة في هذه اللقاءات، وأن ييسر لأن يكون هذا الدرس نوعيا ومفيدا. ولعلي قبل ما يعني نبدأ في الدرس يعني أذكر لكم مقدمة من شيء مما يعني يشغلني في مثل هذا الموضوع وموضوع التفسير. كنت استمعت إلى أحد الفضلاء بدون أن نحدد منطقة بلده يتكلم عن سورة من السور، وكان عنوانها سورة كذا قراءة تأويلية جديدة أو معاصرة. والحقيقة أن مثل هذه العناوين البراقة التي قد تجذب الناظر لأول والة، إذا سمعها السامع فإنه يعني لا يكاد يجد فيها شيئا يعني متغيرا أو ذا بال أو شيئا جديدا. فغالب هذا التفسير يدخل في باب، أو هذا الدرس الذي سمعته أكثر من ساعة يدخل في باب الاستنباطات والنقاشات العلمية، ولا يصب في باب المعاني، بما يجعلني أقتنع أكثر كلما استمعت لمجموعات من هؤلاء ومتكلمون أن مشكلة مفهوم التفسير مشكلة قائمة وواضحة جدا. والآن أرتب لدروس ومحاضرات بين الفينة والفينة لتصحيح شيء من هذا المسار. وغدا إن شاء الله عندي محاضرة في جامع الراجحي ببريدة عن تفسير السلف، وسأتحدث عن موضوعين رئيسين. الموضوع الأول يتمثل في توثيق تفسير السلف ومدى أهميته، والموضوع الثاني في الحملة التشكيكية التي وقعت على تفسير السلف، يعني ما هي أسبابها وأثارها. ولا أتكلم في هذا الموضوع أو لن أتكلم عن من هم خارج الدائرة، وإنما سأتكلم عن من هم في الدائرة من الأكاديميين والجامعيين وغيرهم ممن دخل إلى تفسير السلف وعنده إشكال، يعني وهو يدخل معهم عنده إشكال مسبق قبل أن يدخل إلى هذا التفسير. ستكون أيضا إن شاء الله هناك إن يسر الله وأعان أيضا كما قلت لكم مجموعة من المحاضرات بين فترة وفترة أناقش فيها بعض هذه القضايا. سأضطر أن يكون لي عودة لمناقشة مفهوم التفسير ومفهوم التأويل مرة أخرى، وبيان بعض المشكلات التي استمعت إليها عند مجموعة من المتحدثين، يعني بعضهم الأكاديميين وبعضهم من الباحثين وبعضهم من المفكرين وبعضهم يعني من الحداثيين وغيرهم ممن يدخل إلى علوم القرآن أو إلى التفسير وهو لم يتأصل بها وعنده مشكلات أو مقدمات مشكلة، ثم يتكلم في أمور عظام كبار ويظن أنه قد أتى بما لم تأتي به الأوائل، وهو عند من يستمع إليه من أهل العلم والتحقيق هو كالطفل الصغير الذي يتعلم ألف باء. يعني هذا واقعه، وأنا أقولها بمرارة أن بعض من استمعت إليه ما يقوله من كلام واقعه واقع من يعيش ألف باء، ولكن المشكلة أنه قد تضخمت عنده الأنا وتضخم عنده يعني أنه يعلم ويعرف ويبدأ يتكلم بشيء لم يتقنه أصلا، وهذا يعني حقيقة يصيب العارف بكلام الله الذي يحاول أن يذب عن كلام الله مثل هذه الانحرافات، يصيبه بالهم والكدر أن مثل هؤلاء لا يراعون حرمة لا لكتاب الله سبحانه وتعالى ولا لكلام علماء ولا لإجماع ولا لغيره، حتى أن بعضهم يتكلم عن وإن جاهدك على ألا تشرك بشيئا، يقول أن المراد به الإشراك في العادات الاجتماعية. يعني من أين جاء بهذا الكلام؟ ما هو المعيار الذي يسير عليه لكي يفسر بهذا التفسير؟ شيء تستغرب جدا. وإذا أنت ناقشته وقلت له، وأنا أعرف بعضهم حدث هذا، يقول أنتم تصنعون كانوتا تجعلون لنا علم أصول الفقه سياجا تمنعوننا من كذا، أنتم تحجرون على العقول إلى آخره. قضايا مثل هذه مزعجة جدا، ومنتشر الآن في اليوتيوب مقاطع كثيرة من أمثال هؤلاء. وكم أتمنى أنه لو أن الله يسر يعني من بعض الطلاب العلم من يستطيع أن يتعامل مع هؤلاء أن يبين الإشكالات الموجودة عندهم. أما الذي عنده علم شرعي ويقع عنده شيء من الانحرافات، فهذا على الأقل تستطيع أن تحتكم إليه بما عنده من العلم الشرعي ويكون بينك وبين أرضية مشتركة. لكن أمثال هؤلاء مع الأسف لا تكاد تكون الأرضية مشتركة، وتحتاج إلى أن تلغي كثير من مقرراتك ومن مسلماتك ومن المعلومات التي عندك لكي تطارح أمثال هؤلاء. وأيضا حتى لو ناقشتهم، هل هم يريدون أن يصلوا إلى حق؟ هل هم يبحثون عن حق؟ في الكثير الغالب مع الأسف لا، ويتبين هذا من طريقة عرضهم لآرائهم ومجموعة المشاركين معهم وطريقة التعليقات التي تسمعها، تحس أن هناك مجموعة من الناس يعني عندها انحراف في الفهم وانحراف شديد جدا جدا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا سوء الفهم وأن يجعلنا ممن يسترشدون إلى الحق ويصيبونه بإذنه تعالى. لعلنا نبتدأ بالتعليق على تفسير الإمام الطبري. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام أبو جعفر: القول في تأويل قوله جل ثناؤه: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. يعني جل ثناؤه بقوله أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم اليهود من بني إسرائيل. حدثني وأسند عن ابن أبي نجيح، حدثني بذلك وأسند عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. قال أبو جعفر: يقول الله جل ثناؤه لهم: يا معشر يهود بني إسرائيل، لقد آتينا موسى التوراة وتابعنا من بعده الرسل إليكم، وآتينا عيسى ابن مريم البينات والحجج إذ بعثناه إليكم وقويناه بروح القدس، وأنتم كلما جاءكم رسول من رسلي بغير الذي تهواه نفوسكم استكبرتم عليه تجبرا وبغيا، استكبار إمامكم إبليس، فكذبتم منهم بعضا وقتلتم بعضا، أفهذا فعلكم أبدا برسلي؟ وقوله أفكلما، وإن كان خرج مخرج التقرير في الخطاب فهو بمعنى الخبر. نعم، قوله رحمه الله تعالى في تفسير أفكلما قال اليهود من بني إسرائيل، يعني قد يقول قائل إنه معروف أنهم اليهود، ولكن كما سبق بيان منهج الإمام حرصوا على ماذا؟ على السياق، ويبين أن الخطاب أو أن هذا الخطاب لا يزال في اليهود، لم ينتقل الخطاب بعد. تذكرون في آية من الآيات وهو كان ينبه، هل الخطاب لمن كان هو لليهود لكن في خلاف، هل هم الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم أو هو لأسلافهم؟ لكن إلى الآن الخطاب أو أغلبه كله منصرف إلى من؟ إلى اليهود. وهذا الخطاب أورد فيه رواية، أو كون مقصود اليهود، أورد فيه رواية عن مجاهد بالسند المشهور عنه. ثم بين معنى قوله أفكلما جاءكم رسول، وبين أن قوله أفكلما هو من باب إيش؟ الاستفهام، يعني استفهام، لكن هذا الاستفهام مراد بإيش؟ الخبر، يعني كأنه يقول كلما جاءكم رسول فعلتم كذا، يعني كلما جاءكم رسول فعلتم كذا. اي نعم، لكن خروجه الى الاستفهام هنا لا شك انه لا مقصد بلاغي. الطبري رحمه الله تعالى لم يعالج هذا المقصد البلاغي، اذا عدم معالجة مقصد البلاغي في هذا الكتاب لانه لم يكن من مقاصد تأليف الطبري معالجة هذا الموضوع، وان كان قد يريد شيئا منه في بعض المواطن. هذه واحدة. القضية الثانية أيضا لم يكن من عناية الصحابة والتابعين وأتباعهم معالجة هذه المقاصد البلاغية. إذن المقاصد البلاغية تعتبر من إبداعات المتأخرين، ومن إضافاتهم المهمة. إذن هذا المجال، لأنه أذكركم لما كنت أتكلم عن مفهوم التفسير والتأويل وغيره، أنه كثير ممن يناعق، يعني ممن يدخل إلى التفسير لا يعرف الحدود، ما يعرف حد التفسير ما هو، حد الكلام عن بلاغة المعاني ما هو، حد الكلام عن القضايا المرتبطة باستنباط القضايا الفقهية ما هو، ما عنده حد. كل شيء في التفسير، في كتب التفسير، متصور هو من حيث يدري أو لا يدري أنه من التفسير، وهذا لا شك أنه ليس بدقيق. فإذا لاحظوا الآن أن عبارة أفكلما وإن كان خرج مخرج التقرير في الخطاب فهو معنى الخبر، هذه مجرد إشارة إلى مسألة بلاغية هناك يناقش البلاغيون ويفيضون فيها، وهي سبب الخروج بهذا الاستفهام إلى معنى الخبر، إذن هذا المجال مجال مفتوح. ما يأتي واحد يعترض يقول لم يتكلم عنه الصحابة والتابعون واتباعهم، فإذا نحن لا نتكلم فيه، يعني مثل هذه المعلومات. لماذا؟ لأن علوم الآية لا تنحصر في فهم المعنى، بل علوم الآية فيها مجموعة من المسائل العلمية، منها هذه المسألة. إذا أمام المتأخرين مجال مفتوح للإضافة، يعني مجال مفتوح للإضافة. فإذا نحن ناقشنا بعض القضايا وفهم بعضهم، وكم يعني يكون من الفهم الخطأ طبعا لأسباب، قد يكون المتحدث لم يحسن البيان، وقد يكون السامع لم يستوعب الكلام. إذا كلام نقول أن التفسير مرتبط بفهم المعاني لا يعني أننا نقول نقف عند هذا ولا نتكلم عما بعده، لا، لكن نعرف الحدود. إذا انتقلنا من هذا المكان إلى هذا، انتقلنا من فهم المعاني إلى علم آخر ليس هو علم التفسير، وهكذا. إذن هذه أيضا بس أحببت التنبيه عليها فيما يتعلق بمسائل أو بالعلوم التي ترتبط بالآية. في فائدة لغوية تكثر عندنا أو يكثر الخطأ عندنا فيها، لا بأس من إشارة إليها. كثير بل يكاد يكون أسلوب عام، يعني الآن أن يقول القائل كلما جئتك كلما أكرمتني، فتكرار كلما هذا خطأ شائع، يعني كلما، لأن كلما تحتاج إلى ماذا؟ يعني لأنها تحتاج إلى ماذا؟ إيه نعم، تحتاج إلى جواب. فأنت إذا قلت كلما جئتني، المفترض تقول إيش؟ كلما جئتك أكرمتني، فيكون جواب الشرط أكرمتني. لكن إذا قلت كلما جئتني كلما أكرمتني، ما جاء جواب إيش؟ ما جاء جواب الشرط. يعني جعلت الآن كلما وكلما كلها فقدت جواب الشرط. فهذا مما يكثر. ولهذا الذي يتعود على أسلوب القرآن وألفاظ القرآن يعتدل عنده كثير من مسائل النحو أو غيرها. فإن كنت كلما أوقدوا نارا للحرب كلما أطفأها الله، كذا الجواب؟ لا، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. فهذا أيضا لو تلاحظون أو سيجدون دارج كثير عند المتكلمين. نعم. لا، ما يلزم، ما يلزم. المشهور أنه يهود من بني إسرائيل، ولا أتوقع أن السلف كان عندهم التفاصيل موجودة الآن عند المعاصرين في أنواع اليهود، ما أتوقع. وقال خاصة أن كانوا بين ظهرانيهم، يعني كانوا من سلالة يعقوب عليه الصلاة والسلام، يعني صراحة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما تزوج صفية ويعرف اليهود اللي كانوا حوله، يعني لما كان عايروها بعض الصحابي بعض النساء النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت قال افتخري عليهم، قولي يعني أبي نبي وعمي نبي، تقصد يقصد موسى وهارون، وزوجي نبي لمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وقالوا قلوبنا غلف، اختلفت القراءه في قراءة ذلك، فقرأه بعضهم وقالوا قلوبنا غلف مخففة اللام ساكنة، وهي قراءة عامة قراءة الأمصار في جميع الأقطار، وقرأه بعضهم وقالوا قلوبنا غلف مثقلة اللام مضمومة. فأما الذين قرأوها بسكون اللام وتخفيفها فإنهم تأولوها أنهم قالوا قلوبنا في أكنة وأغطية وغلف، فالغلف على قراءة هؤلاء جمع أغلف، وهو الذي في غلاف وغطاء، كما يقال للرجل الذي لم يختتن أغلف، وللمرأة غلفاء، وكما يقال للسيف إذا كان في غلافه سيف أغلف وقوس غلفاء، وجمعها غلف. وكذلك جمع ما كان من النعوت ذكره على أفعل وأنثاه على فعلاء، يجمع على فعل، مضمومة الأول ساكنة الثاني، مثل أحمر وحمر وصفراء وصفر، فيكون ذلك جماعا للتأنيث والتذكير. ولا يجوز تثقيل عين فعل، ولا يجوز تثقيل عين فعل منه إلا في ضرورة شعر، كما قال طرفة بن العبد أيها الفتيان في مجلسنا جردوا منها ورادا وشقر، يريد شقرا، إلا أن الروي اضطره إلى تحريك ثانيه فحركه. ومنه الخبر الذي حدثنا وأسند عن أبي البختري عن حذيفة قال القلوب أربعة، ثم ذكرها فقال فيما ذكر وقلب أغلف معصوب عليه فذلك قلب الكافر. ذكر من تأول ذلك بمعنى أنها في أغطية. حدثنا وأسند عن عكرمة عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس وقالوا قلوبنا غلف أي في أكنة. وأسند عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله قلوبنا غلف أي في غطاء. وأسند عن عطية العوفي عن ابن عباس وقالوا قلوبنا غلف فهي القلوب المطبوع عليها. وأسند عن مجاهد في قوله وقالوا قلوبنا غلف عليها غشاوة. وأسند عن مجاهد وقالوا قلوبنا غلف عليها غشاوة. وأسند عن الأعمش قوله قلوبنا غلف قال هي في غلف. وأسند عن قتادة وقالوا قلوبنا غلف أي لا تفقه. وأسند عن معمر عن قتادة في قوله قلوبنا غلف قال هو كقوله قلوبنا في أكنة. وأسند عن معمر عن قتادة في قوله قلوبنا غلف قال عليها طابع قال هو كقوله قلوبنا في أكنة. وأسند عن أبي العالية قلوبنا غلف أي لا تفقه. وأسند عن السدي وقالوا قلوبنا غلف قال يقولون عليها غلاف وهو الغطاء. وأسند عن ابن زيد في قوله قلوبنا غلف قال يقول قلبي في غلاف فلا يخلص إليه ما تقول وقرأ وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. وأما الذين قرأوها غلف بتحريك اللام وضمها فإنهم تأولوها أنهم قالوا قلوبنا غلف للعلم بمعنى أنها أوعية لها، والغلف على قراءة هؤلاء جمع غلاف، كما يجمع الكتاب كتبا والحجاب حجبا والشهاب شهبا. فمعنى الكلام على تأويل من قرأه غلف بتحريك اللام وضمها وقالت اليهود قلوبنا غلف للعلم وأوعية له أو لغيره، ذكر من قال ذلك. وأسند عن عطية وقالوا قلوبنا غلف غلف قال أوعية للذكر. وأسند عن فضيل عن عطية في قوله غلف قال أوعية للعلم. وأسند عن فضيل بن مرزوق عن عطية مثله. وأسند عن الضحاك عن ابن عباس في قوله وقالوا قلوبنا غلف قال مملوءة علما لا يحتاج إلى علم إلى علم محمد ولا غيره. والقراءة التي لا يجوز غيرها في قوله قلوبنا غلف هي قراءة من قرأها غلف بتسكين اللام، بمعنى أنها في أغشية وأغطية لاجتماع الحجة من القرأة وأهل التأويل على صحتها وشذوذ من شذ عنهم بما خالفه من قراءة ذلك بضم اللام. وقد دللنا على أن ما جاءت به الحجة متفقة عليه حجة على من بلغه، وما جاء به المنفرد فغير جائز الاعتراض به على ما جاءت به الجماعة التي تقوم بها الحجة نقلا قولا أو عملا في غير هذا الموضع، فأغنى ذلك عن إعادته في هذا المكان. نعم. قوله قالوا قلوبنا غلف أي هؤلاء اليهود قالوا هذا القول. طبعا كما تلاحظون الطبري رحمه الله تعالى ذكر قراءتين. القراءة الأولى اللي هي غلف هي قراءة عامة السبعة إلا أبا عمرو، فأبو عمرو قرأ غلف بالضم طبعا وقرأ غيره كذلك. الطبري يعالج الآن الموضوع معالجة أثرية روائية ومعالجة أيضا درائية، يعني سيجمع بين المعالجة الروائية والمعالجة الدرائية. وهنا حينما يعالج الطبري هذا يجب أن ننزع مادة نزعة ثقيلة لكن أنا أردتها قصدا، يعني ننزع من عقولنا الآن قضية القراءات وأن هذه القراءات مقبولة وأن هذه القراءات إلى آخر، يعني بمعنى أننا نحاول أو نجتهد في أننا نعيش عقلية الطبري ونعيش عقلية العلماء في تلك الفترة وهم يتعاملون مع هذه القراءات. يعني من مشكلاتنا وحن نتعامل مع الطبري هنا أننا نحاكم الطبري لأمر استقر بعده استقرارا تاما وصار واضحا، لكن هل كان في عصره هذا الاستقرار؟ الجواب لا. فإذا ونحن نعالج هذه المشكلة لابد أن ننزع من أذهاننا أن القراءات في عند الطبري مثل القراءات عندنا، هذا لابد ننزعها لكي نفهم كيف تعامل معها الطبري. أما إذا ما تعاملنا بهذه الطريقة فإنه مباشرة سنقول إيش أخطأ الطبري، رد قراءة كذا إلى آخره من الأشياء التي قد سمعتموها كثيرا، وحتى أن الطبري قد سيط بسياط بعض المعاصرين من عبارات لا تليق بمثل هذا العالم الجليل. هو ليس معصوما، لكن ليست مثلا نتكلم هل هو معصوم أو ليس معصوم، نتكلم نريد أن نعرف من أين جاءه هذا الأمر، لماذا قال بهذا القول. ولا واحد من هؤلاء أجهد نفسه واجتهد في أن يعرف لماذا الطبري وهو من هو، يعني عالم من علماء من كبار مجتهدي الأمة مقرئ وله كتاب القراءات وعارف بالقراءات وبصير بها وعارف بالتفسير وبصير به إلى آخره ويفعل مثل هذا الفعل. ولا واحد ممن اعترض عليه ممن قرأته نقده قدم ولو سببا واحدا أو علة لماذا يتعامل الطبري مع هذه القراءات بهذه الطريقة. نحن نريد أن نفهم. فالآن عندنا القول الأول أو القراءة الأولى كما اللي هي غلف هي قراءة السبعة إلا أبي عمرو وقراءته غلف. طيب قوله وقال قلوبنا غلف هو حلل معنى غلف تحليلا لغويا، والتحليل اللغوي هذا عنده يعني الطبري فيه رحمه الله تعالى كان بديعا. صحيح أنه لا يأتي به من نفسه، سبق هو في كتب معاني القرآن وغيرها، لكن هذا السبك وجمع هذه المعلومات بهذه الطريقة هي تعتبر بالنسبة لي يعني ما قدمه نوع من الإبداع، وإلا مراجعه في النهاية من سبقه من العلماء. بعد ما قرر المعنى لغة واستدل أيضا له بشاهد من الشعر، ذكر من تأول قوله وقالوا قلوبنا غلف. هو الآن يعني لو واحد منا الآن اطلع، وهذه فائدة انتبه لها، فيما لو أردت أن تقيم تدريبا للطلاب تأتي مثلا بتفسير الدر المنثور. تفسير الدر المنثور ما هي ميزته؟ ميزته أنه ينثر الأقوال بدون توجيه وبدون تبويب أبدا، وقال فلان وقال فلان تعرفون، وأخرج فلان قال فلان كذا. لو أعطيت الطلاب المعاني ذكرها السلف في قوله وقالوا قلوبنا غلف، وقلت لهم عالجوا هذه الأقاويل، طبعا أول ما يتبادر ذهنهم هم يعالجون، ما يتبادر ذهنهم أن في الآية قراءتين، ما يتبادر في الذهن هذا، سيتبادر في الذهن عندهم أن قوله غلف تحتمل أن يكون مراد بها المعنى الأول اللي هو الغطاء، وتحتمل مراد بها أوعية للعلم، هكذا سيتوقع. الطبري هنا لا يقول من قال غطاء ومن سرع على هذا المعنى ذهب إلى تفسير إيش وقالوا قلوبنا غلف بتسكين اللام. من فسر أنها أوعية للعلم يفسر وقالوا قلوبنا غلف بالضم. فإذا كل قراءة لها معنى مستقل، يعني هذا معنى وهذا معنى. فإذا هذه المعالجة الدقيقة وهذا النظر من إبداعات الطبري في أنه يعرف أن من فسر هذا التفسير يفسر هذه القراءة، ومن فسر هذا التفسير يفسر هذه القراءة. وهذا لو نظر فيه أو يعني وحد فيه عند الطبري فالباحث سيجد أمثلة كثيرة جدا جدا مما يخرج به الطبري من التفسير إلى القراءة. أنه يقول لك فلان الذي فسر تحتمل أن يكون قراءته كذا وكذا. من أين استنتجها؟ لأنها لا تحتمل هذا المعنى إلا بكذا. مثل وكان له ثمر، ثمر جمع ثمرة، والثمرة كما تعلمون هي ما تنتجه الشجرة، لكن من قال الثمر المال المثمر لا يمكن أن يكون مراده ثمر، وإنما مراده إيش؟ ثمر بالضم، لأن العرب تفرق بين هذا وهذا. فأنت إذا رأيت واحد فسر الآية بأن المال المثمر تقول هذا قراءته ثمر. يعني هذا النوع من الإبداع ومعرفة مثل هذه الأمور هذه الطبري رحمه الله كان متميزا فيها، ويبين من خلال أقاويل السلف أن هذا الذي فسر بكذا قراءته كذا، وهذا اللي فسر بكذا قراءته كذا، مثل وارد عندنا الآن. طيب إذن القول الأول أيضا لو تأملنا في عبارات السلف سنجد أنها عبارات متنوعة لكن المعنى إيش؟ واحد. يعني عبارات متنوعة والمعنى واحد، المراد قالوا قلوبنا غلف أي قلوبنا مغلقة قد غطي عليها. يعني كم معنى من قلوبهم قالوا قلوبنا غلف؟ يقولون قلوبنا مغطاة ما يدخلها ما تقول، يعني كان يقول لا تعب نفسك تتكلم، لن نهتدي ولن نسمع لك والعياذ بالله. طبعا هذا ديدا يهود، يعني هذا هو أصل يعني أخلاقهم إلا من رحم الله منهم. طيب في عندنا عبارات يعني مجموع عبارات تعود إلى هذا المعنى مثل أكنة غشاء غطاء، كلها معاني متقاربة. لكن لاحظوا من قال لا تفقه، هم الآن قالوا قلوبنا غلف، هم أرادوا هذه النتيجة. يعني من قال لا تفقه هو نتيجة قولهم إيش؟ قلوبنا غلف. فإذا هو بين المآل لهذا القول، يعني هم لماذا قالوا قلوبنا غلف؟ لأنهم يريدون في النهاية أننا إيش؟ كما قالوا لا نفقه ما تقول، يعني كانوا يقولوا لا تتعب نفسك في الحديث معنا. أيضا نلاحظ أن ثلاثة منهم يعني من من من السلف يعني من التابعين وأتباع التابعين ذكر نظيرا للمعنى يعني وقالوا قلوبنا غلف هذا في اليهود. طيب وقالوا قلوبنا في أكنة هذا عند من؟ عند المشركين لهم قوم محمد صلى الله عليه وسلم. هنا الآن يذكرون نظائر المعاني يعني يذكرون نظائر المعاني يعني المعنى الذي قاله يهود ونفس المعنى الذي قاله مشركو مكة هو نفس المعنى الذي قاله مشركو مكة قلوبنا في أكنة يعني كأنهم الآن نفس المعنى. فهذا مما تواردت عليه كلمة كفار قريش واليهود مع الرسول صلى الله عليه وسلم مع ما أوتيه صلى الله عليه وسلم من البيان والدليل الواضح على صدقه صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه عزاء لمن يفهم العزاء لمن يفهم من أهل العلم لأن بعض أهل العلم قد يصيبه أحيانا شيء من الإحباط أو الانزعاج في أنه يقول قولا يرى هو أنه من أوضح الواضحات ولا يجد من يستجيب له أو يسمع له أو يفقه عنه. فنقول له لو كان الأمر بقوة البيان لم تكون أقوى بيانا من محمد صلى الله عليه وسلم ولو كان الأمر أيضا بمسالك الشخص لن تكون كمحمد صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أوتي ما لو تجرد هؤلاء عن كثير مما أعاقهم لآمنوا به من رؤيته فقط كما آمن به بعض من رآه يعني بعض من رآه آمن به لما رآه يعني اكتفى برؤيته للدلالة على ماذا؟ على صدقه يعني اكتفى برؤيته للدلالة على صدقه. فإذا هذا عزاء عزاء للدعاء عزاء لأهل العلم إذا لم يسمع لهم وهم يقولون الحق ويحاولون يبصروا الناس ويرشدونهم إلى الخير نقول لهم قد سبقتم بهذا بخيركم وسيدكم ومع ذلك كان له مثل ما كان لكم. طيب قضية أخرى الآن في قوله في في في في المعنى الآخر ذكره في غلف الغلف قالوا أوعية للعلم لكن لاحظ الآن جمع أقوال السلف يكمل بعضه بعضا يعني لو نحن قالوا قلوبنا أوعية للعلم فكان ماذا إذا كانت أوعية للعلم إيش المراد؟ يوم يقولون يا محمد صلى الله عليه وسلم قلوبنا أوعية للعلم نحن علماء يقول نحن يا محمد نحن علماء كان مرادهم لا نحتاج إليك. هذا اللازم هذا اللازم من هذا الإخبار هو الذي جاء تصريحا في رواية من الضحاك عن ابن عباس لما قال قالوا يعني قال مملوءة علما لا يحتاج إلى علم محمد ولا غيره يعني كانوا معتدوا بما عندهم من العلم قالوا ما نحتاج إليك كانوا عندنا العلم ولا نحتاج إليك. لكن من فسر أولا أوعية للعلم هذا مجرد ذكر يعني إخبار يعني لما واحد يقول يا أخي أنا عالم إيش مراده؟ هو لازم الخبر لازم الخبر لم تذكره الروايات إلا رواية الضحاك عن ابن عباس وهذه فائدة جمع روايات السلف بعضها مع بعض تكمل بعض النواقص التي تكون في الأقاويل الأخرى وتعطيك الصورة واضحة. إذن هم قالوا هذا تنبيها على أنهم لا يحتاجون إلى محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا أيضا أنت الآن لو نظرت إلى بعض الناس الذين يعني أعطاهم الله شيء من العلم أو أعطاهم شيء من العقل ومعهم شيء من العلم فيغلب عقله على علمه هو يمارس هذا الأمر يمارس هذا الأمر في بعض الأحيان فتجد أنك وأنت تناقشه أو تريد أن تدله على خير وكذا يبدأ يبرز لك ما عنده من العلم لازم الأمر كان يقول أنا لست بحاجة إلى ماذا؟ إلى ما تقول أنا لست بحاجة إلى ما تقول. طبائع النفوس هي هي يعني الطبائع النفوس هي هي يعني طبائع النفوس من خلق الله آدم إلى اليوم هي هي هذه نفس الطبائع يعني يموت أناس ويخرج أناس الشكل يختلف وصورة تختلف لكن الأخلاق لا تكاد تتغير يعني لا تكاد تتغير. نأتي الآن إلى المشكلة أو المعضلة اللي سبقا بدأنا بها وهي اعتراض الطبري على قراءة يعدها المتأخرون متواترة يعدها المتأخرون متواترة. فيقع السؤال: هل الطبري يرى أنها متواترة؟ الجواب لا. يعني الآن بناء على معاملة الطبري ومعالجته لها، أول نسخة إشكالية عند بعض الناس، نقول أولا لو كان الطبري عدها متواترة ثم اعترض عليها لكان لك حق أن تعترض عليه، هو أولا لم يعد متواترة. سؤال ثاني: الأسلوب الذي سلكه الطبري علميا بدون النظر كما قلت لكم، يعني انزعوا الآن كل العلائق الذهنية المسبقة أو التي نتجت عند المتأخرين، المنهج العلمي الآن، جماعة أهل العلم اتفقوا على شيء وانفرد واحد كفكرة منطقية عامة، الحق مع الواحد أو مع الجماعة؟ مع الجماعة ولا لا؟ يعني الآن عبارته ماذا يقول؟ يقول هي قراءة من قرأ غلف بتسكين اللام، بمعنى أنها في أغشية وأغطية، يعني أعطاك القراءة وتفسيرها ثم علل لماذا اختار هذه القراءة. قال: لاجتماع الحجة من القراءة وأهل التأويل على صحتها. كيف اجتمعوا؟ الآن بناء على الذي ذكره يقول لك، لاحظ حتى عبارة الإمام في بدايتها عبارة كبيرة جدا، ماذا قال؟ قال: وهي قراءة عامة قراءتي الأمصار في جميع الأقطار، يعني لكي يعطيك إيش يعني، ما يعني كان يريد أن يقفل الباب، أنه في جميع الأقطار قرأت عامة الأمصار على هذا، يعني إنسان مستوعب وعارف يعني ماذا قرأ عامة الأمصار، عنده أسانيد، عنده يعني قضية القراءة عنده حاضرة، ما هي والله يعني يهرف بما لا يعرف أو إنسان يعني يتخرص، لا، عنده قراءات واضحة جدا ومرصودة رصدا، عنده إحصاءاته. طيب الآن اجتماع الحجة، طبعا اجتماع الحجة هو المراد به قول الجمهور كما تلاحظون، اجتماع الحجة أو قول الجمهور من حيث الأصل مقدم ولا غير مقدم؟ مقدم. الآن أنت تذهب الآن إلى إلى إلى إلى كتب أهل العلم تجد أنه هذا قول الجمهور وهذا قول الجمهور، إنما يقولونه لماذا؟ لكي يثبتوا المعنى الموجود في هذا القول ويقدمونه على غيره. فما بالك إذا كان المخالف إيش؟ واحد. إذا كان المخالف واحد أو اثنين والذي قال بذلك عامة أهل العلم. طيب قال بعدها: وأهل التأويل على صحتها، يعني جماعة القراء وجماعة أهل التأويل صححوا قراءة غلف، يعني أغلب أهل التأويل على قراءة إيش؟ غلف، وأغلب القراء على قراءة غلف. ثم قال بعد ذلك: وشذوذ من شذ عنهم بما خالفه من قراءة ذلك بضم الله. وقد دللنا على أن ما جاءت به الحجة، طب القاعدة هذه الآن مستقلة، لو أنت قرأتها هكذا ما تعرف أنت الآن هل هي قراءات ولا فقه ولا تفسير ولا أي شيء، قاعدة الآن: ما جاءت به الحجة متفقة عليه حجة على من بلغه، وما جاء به المنفرد فغير جائز الاعتراض به على ما جاءت به الجماعة التي تقوم بها الحجة نقلا نقلا قولا أو عملا في غير هذا الموضع. هذا كلام المستقل الآن، هل في واحد عنده اعتراض على هذا الكلام؟ القاعدة هذه الآن، القاعدة: ما جاءت به الحجة متفقة عليه، يعني ما جاءت به الحجة متفقة، يعني اتفقت الحجة على كذا، هو يقول حجة على من بلغه، هذه نتيجته. طيب ما جاء به المنفرد فغير جائز الاعتراض به على ما جاءت به الجماعة التي تقوم بها الحجة نقلا قولا أو عملا، هذا الآن قاعدة صحيحة ولا غير صحيحة؟ من حيث هي نعم، لا قد نادر هذا، يعني المنفرد نادر جدا، يعني نادر تقول تجد المنفرد. أنا لماذا أقول نادر؟ لكي نجعل على الأقل نسبة 1%، وإلا لا يكاد يعرف، خاصة إذا كان الجماهير على قول أو قراءة وينفرد واحد، في الغالب أنه في هذا الواضح أنه يكون في إشكال، لكن كقاعدة الآن علمية صحيحة ولا غير صحيحة؟ طيب قد يقول قائل: إذا أراد أن يرد نقول يقول أنا مقتنع هذه القاعدة صحيحة ليس عندي فيها إشكال، لكن تطبيقها إيش غير دقيق، يعني أن الطبري طبقها في مكان لا يناسب، هكذا سيقول. هذا أحسنهم إيش حالا، طبعا لم يكن هجوميا ثوريا بعباراته على على على الإمام الطبري، سيقول هذا يعني والله نعم أنا هذا قاعدة ما نختلف عليها، لكن الطبري طبقها بغير مكانها. نعود مرة أخرى نفس الفكرة. الآن كيف عرفت أن الطبقي لم يطبق أن الطبري لم يطبقها في مكانها؟ ولو كانت القراءة شاذة عندك لقلت أنه طبقها في مكانها. ما هو المعيار عندك يا شيخ فهد؟ أنت من المقرئين، أنت في أحد من الإقراء غيرك؟ ما في، فالله يعينك، أن مسألة قرائية. يعني أنا أريد فقط زي ما ذكرت كما قلت لكم قبل أن اللي يريد أننا نتفهم قضية هذه الأقوال وكيف صدرت لكي نتعامل معها على قدر قائلها، ثم بعد ذلك نقول أن هذا الذي توصل إليه ليس هو الصواب، الصواب في غيره، لكن على الأقل تفهم أنت من أين جاء هذا القول. فالآن لو رجعنا إلى عهد الطبري، الواحد يعني الواحد منا يحاول أن يتقمص شخصية الطبري وينظر. الطبري عنده معايير مستقلة عن العلماء خاصة؟ الجواب لا. نفس المعايير التي استخدمها العلماء قبل عصره وبعد عصره إلى أن جاءت قضية اعتماد السبعة وتواتر وإلى آخره المتأخرة هذه، كان العلماء قبل ذلك يتعاملون مع القراءات بنفس طريقة الإمام الطبري. هي المسألة مسألة آثار، ماذا بلغهم الآثار يحكم بها، يعني ماذا بلغهم الآثار يحكم بها. ولذا لو أنتم رجعتم إلى تاريخ القراءات، وكما أتمنى لو كتب يعني القراء أو المتخصصون في القراءة كتبوا هذا الأمر، لأنهم سيكونون أكثر إتقانا لهذا، أن هناك قراءات كان يقرأ بها على المنابر ثم انحسرت هذه القراءات، يعني بعض القراءات كان يقرأ بها على المنابر. أي نعم، ابن الجزري اللي هو إمام أهل الإقراء خاتمة المحققين ذكر مجموعة من القراءات على هذه المثابة. وأيضا قضية ما بين يعني يعقوب والكسائي أيما يقدم عند ابن مجاهد أيضا من الأدلة على ذلك، حتى جاءت قراءة يعقوب فيما بعد، وإلا في فترة وفترات صارت تعتبر قراءة يعقوب بالنسبة للسبعة خارج السبعة، وما كان خارج السبعة عند بعض العلماء كان يعتبر إيش شاذا. مسائل علمية هذه موجودة، لكن نحن يعني كما قلت لكم مشكلتنا أننا أخذنا بأقوال متأخرين فظننا أن المسألة يعني محسومة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لا، المسألة في مثل هذا الأمر مسألة أثرية تمشي كما يمشي غيرها من الآثار. لكن ما هو الفرق بين رواية الحديث ورواية القرآن؟ لعجل تفهمون الإشكالية فقط. رواية الحديث أنه ممكن أن تأتي عند المحدث ويحدثك بعشر حديث وتمشي، لكن تعال للمقرئ قل سأقرأ عليك عشر آيات وأجزني، يصلح؟ لا، إذن لازم أقرأ إيش ختمة كاملة. إذن نقل القرآن ليس كنقل الحديث، يعني بالحديث ممكن تنقل عنه حديثا وتمشي، لكن ما يمكن تأتي تقرأ عليه سورة الفاتحة وتقول والله أنا ختمت القرآن على فلان أو أجازني فلان. وده حتى علماؤنا عندهم دقة في هذا، يقول لك قرأت عليه سورة الفاتحة، وابن الجزري يقول هكذا، قرأت عليه سورة الفاتحة وأوائل سورة البقرة وأجازني بمروياته. والإزازة نظرا أيضا عندهم فيها نظر. يعني إذن المقصود لكي نفهم أنه الآن هذه القراءات يعني قراءات لها طريقتها ولها أسلوبها في النقل، ليست كأسلوب نقل الحديث، يجب أن ننتبه إلى هذه القضية. طيب، في مسألة أخرى أيضا مرتبطة بهذا، وهي أن العلماء يعالجون القراءات من ثلاث زوايا: زاوية السند، وزاوية الرسم، وزاوية إيش اللغة. هذه الأركان الثلاثة، طبعا أنا أسميها أركان الآن، هذه الأركان الثلاثة هي اللي يقوم في الغالب عليها نقد إيش القراءات، بحيث أنه إذا حصل في أحد هذه الثلاثة شيء من الأشياء فإن القراءة تكون إيش فيها إشكال عندهم، يعني عندهم فيها إشكال. أما إذا أرادوا أن يقوموا القراءة يوثقوا القراءة فهم يضيفون معايير أخرى. يعني بمعنى أنه في رد القراءة يعالجون رد القراءة إما لإشكالية في السند، وإما إشكالية في ماذا؟ في الرسم، وإما إشكالية من جهة اللغة. لكن إذا أرادوا أن يقوموا القراءة قد يزيدون معايير أخرى، يقول وبها قرأ مثلا ابن عباس وابن مسعود كذا، أو وهكذا فسر ابن عباس، أو وهكذا جاء التفسير، أو وهذه القراءة نظير قول تعالى كذا، أو هذه القراءة نظير قول صلى الله عليه وسلم كذا. هذا كله تعزيز للاختيار الذي اختاروه. لكن ما في أحد يرد القراءة من غير هذه الأوجه الثلاثة، يعني ما في أحد يرد القراءة من غير هذه الأوجه الثلاثة. الآن الطبري رد القراءة من جهتين. الجهة الأولى جهة الانفراد، من جهة إيش؟ الانفراد من جهة الأسانيد. والثانية من جهة إيش؟ اللغة، من جهة الانفراد ومن جهة اللغة. طبعا معيار اللغة الحقيقة هو الذي يحتاج إلى بحث. بمعنى الطبري كما نعلم، الطبري كما نعلم أصوله كوفية، والكوفيون في الرواية اللغوية أوسع من البصريين. يعني طريقة الكوفيين في جمع اللغة وقبول اللغة أوسع من البصريين. البصريون يعني عندهم من الحديات في قبول اللغة الشيء الكثير، مما يجعلهم لا يقبلون ببعض القضايا النحوية أو اللغوية لأنها تعارض أصول معينة عندهم. أما الأصل عند الكوفة لا، أنه ما دام ورد العرب فهو إيش؟ الأصل فيه القبول، ما لم يعرض لذلك عارض. ولهذا العقل الكوفي النحوي واللغوي عقل إيش؟ أثري. والعقل البصري النحوي واللغوي عقل اعتزالي. لماذا؟ لأنه يقعد قواعد ثم يحاكم كلام العرب عليها، فيقول فإذا جاء من كلام العرب ما لا يوافق القاعدة التي استقرت عندهم يردونه ويشددونه، يقولون خرج عن كلام العرب. لكن لا يعني ذلك أن الكوفيين ليس عندهم مثل هذا، لكن نتكلم نحن عن الصبغة إيش؟ العامة. الآن الطبري يعالج المسألة بنفس الطريقة، لما جاء يعالج الفرق بين غلف وغلف، أليس ضعف معنى غلف ولا لا؟ يعني ضعفها لغة، ها؟ كيف؟ هو قال وأهل التأويل على صحتها، فيبدو أنه اجتماع الحجة من قراءة وأهل التأويل على صحتها. أيوة. فكأنه عندما قال واجتماع أهل التأويل كأنه يميل إلى ترجيح اللغوي في هذا. طيب الآن لما قال فأما الذين قرواها بسكون اللام واحتج لهم وأطال في الاحتجاج، الذين قرواها بالضم ماذا قال لهم؟ ماذا قال عنهم؟ وين هذا؟ لا لا لا دعك من هذا، أنا أتكلم الآن، أتكلم الآن لما قال اختلف القراءة، هو الآن احتج لمن قرأ في الاحتجاج للقراءة مو للمعاني. لما احتج للقراءة واحتج لقراءة من قرأ بإيش؟ بالغلف وأطال في الاحتجاج لها وترك إيش؟ غلف. لو كان المعنيان متساويان من جهة اللغة عنده ما في مشكل لنبع على هذا، ماشي ولا لا؟ شيخنا عدم نقده للمعنى الآخر لا يعني أنه لا. أعلمك ليه، هو طريقته الآن إذا جاء معنيان متقاربان أن ينص على أنهما بمعنى. جميل. مثل هذه غلف وغلف إلى آخره، يعني التسكين والضم. كونه الآن يوجه قراءة واحدة ويترك الأخرى إلى قول أهل التأويل معناه كان عنده فيه إيش؟ إشكال. فيها إشكال عنده وفيها ضعف، يعني أنت تأخذها من أسلوب عرضه وليس أنه نص على ذلك. لأنك أنت إذا وزنت هذه القراءة اللي بالتسكين والضم في مواطن أخرى تجد يقول لا فرق بين كذا وكذا، ويستدل أن أهل التأويل لم يفرقوا. هذه قلوب مغطاة هذه قلوب واعية أوعية أوعية. طيب ماشي، أنا أرجع إلى كلامكم في هذا ولا إشكال. إذن يكون هو الآن ناقش أو اعترض على القراءة من جهة ماذا؟ الرواية، من جهة الرواية فقط، ولم يعالجها من جهة إيش؟ يعني قصدي لم يردها من جهة اللغة. ماشي، ما في إشكال. طيب طبعا بعد كل هذا الكلام، بعد كل هذا الكلام لا يفهم أننا الآن سنأخذ بقول الطبري أن قراءة غلف ليست إيش؟ صحيحة. وإنما نقول قراءة غلف قراءة من القراءات المقبولة، فإن كان اعترض عليه الطبري ولم يقبلها فإن هناك من قبلها غيره وهم أكثر. فنحن نعالج رأي الطبري بماذا؟ برأيه، لأنه هو الآن يقول أنه الحجة واجتماع الحجة. نقول أيضا الحجة من أهل الإقراء في عصره وبعد عصره قبلوا هذه القراءة وليس فيها إيش؟ إشكال. لكن هو سار على منهج علمي، ما في إشكال، يعني متفقون نحن مع المنهج العلمي، لكن نتيجة توصل إليها نخالفه ماذا فيها. وهذه القاعدة العامة التي نناقش فيها دائما مخالفات الطبري رحمه الله تعالى في هذا الموضوع. نعم شيخنا، يعني حتى كأنه في موضوع التأويل، يعني الخلاف اللغوي، يعني بين قفي قوله لاجتماع الحجة من القراءة وأهل التأويل، يعني عندما ذكر أهل التأويل هنا كأنه يقول أن هناك إجماع، وإحنا إجماع عند الطبري يعني قد لا يكون إجماع، إنما الجماهير بالأسانيد التي ذكرها هو واضح أنه الجماهير على الغلف. طيب لكن هناك يعني بعض يعني بعض الروايات التي ذكرها في المعنى الآخر، فكأنه رجح من ناحية رجحان كفة المعنى الأول. الترجيح واضح، الترجيح واضح. أنا كنت قلت كلاما في معنى اللغوي، لا حتى اللغوي، معنى أنه أنا كنت فهمت أنه اعترض على المعنى اللغوي وما اعترض عليه، وقال أنه هذا المعنى صحيح لكن ليس هو قول إيش الجماهير فقط. إذن على ما استقر عليه استقرت عليه قراءة الآن، فالتوجيه اللغوي حتى صحيح، حتى عنده هو أي طبعا نعم. حتى عنده هو التوجيه اللغوي صحيح، ما عنده مشكلة في التوجيه. هو ليس عنده مشكلة في توجيه غلف على أنها بمعنى شو اسمه أوعية للعلم. المعنى صحيح عنده، لكنه لا يرى أن هذه القراءة إيش هي المقدمة عنده، يرى القراءة الأخرى للعلة التي ذكرها. إذا يعني العلة قرائية هي قرائية. نعم العلة قرائية. نعم نعم نعم إيه نعم. هو بالنسبة له، بالنسبة لما عندهم المرويات انفرد، ما يضر هذا لا يدخل في هذا الباب. هو يقول وقرأ بعضهم وقالوا قلوبنا غلف، ولم يذكر أنه أبي عمرو، ولكن أنت إحنا لا نعرف أن قراءة أبي عمرو وقد تكون قراءة غيره. هنا يعني هو الآن عنده كتاب اسمه الجامع في القراءات، عنده 15 قراءة. هو لما يعالجها 15 قراءة 25 قراءة على حسب اللي عنده، ويرى مثلا 13 قارئا يقرون كذا وقارئا من هؤلاء 15 يقرؤون كذا، أين ذهبت الجماهير؟ صارت أين؟ هكذا بيعالجه هو معالجته للقراءات بهذه الطريقة. المشكلة أننا لم نفهم طريقته في المعالجة، وليس هو وحده. أنا لازلت أقول يعني نظرية وليس حقيقة أن الطبري متبع لأبي عبيد القاسم بن سلام في القراءات. أنا هذا يعني أقوله لأني لاحظت أنه يوافقه في أكثر من موطن، حتى في العلل، مع قلة إيش ما ورد عن أبي عبيد القاسم بن سلام. وأبو عبيد أبو عبيد، حتى القاضي إسماعيل نقل عنه في الإملاء اللي هو مكي. لو أنت نظرت إلى بعض كلامه ستجد أنه بنفس طريقة الطبري يعالجون نفسه، هم كلهم يعالجون مكي والداني والمهدوي والقاضي إسماعيل وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو حاتم السجستاني، كل هؤلاء يعني المتقدم منهم والمتأخر عنهم يعالجون بهذه الطريقة، يعني معالجتهم لها بهذه الطريقة. يعني دائرة الإقراء والقراءة وطريقة معالجة الروايات لم يكتب فيه إلا كتاب واحد إلى الآن، كتاب الدكتور أحمد المطيري، وهو بداية أنا في نظري أنه بداية هذه الفكرة وليس هو النهاية. يعني بداية الفكرة، لو تقرأ في الكتاب تقرأ بتمعن ستجد أنك أمام طريقة خاصة في توثيق القراءات. المشكلة أنهم بعضهم يريد أن ينقل توثيق الحديث إلى ساحة توثيق القراءات، فيه تقاطعات، لكن هذا منهج وذاك منهج، يعني هذا منهج وذاك منهج، وفي تفاصيل كثيرة ضمن هذا المجال هو مجال توثيق القراءات والقراء. نعم شيخ. اي نعم، فيه ابن مجاهد في السبع اعترض من جهة اللغة على قراءات عدت بعده من القراءات المقبولة. اي نعم نعم نعم، اختل عند اي اختل عنده شرط اللغة. نعم نعم، لا لا، عند ابن مجاهد مثل كن فيكون، قراءات كن فيكون لذا قراءات ها او فيكون ابو بن عامر، ابن عامر فيكون اعترض عليه ابن مجاهد في السبعة من جهة اللغة انه قال هذا غلط. لا هو يعني احنا عندنا مشكلة، لأكون صريحا فيها، عندنا مشكلة هي اسمها الجهل. يعني في هذا الموضوع عندنا مشكلة اسمها الجهل. نحن نجهل هذه الفترة وطريقة معالجات العلماء فيها. لما أخرج الدكتور سالم الشنقيطي اعتراضات، بحث صغير كان عن اعتراضات ابن مجاهد على بعض القراءات تعدت بعده إيش متواترة، ستتفاجأ أنت أن هذه الطرق المعتبرة التي اعتبرها ابن مجاهد نفسه، يعني هذه الطرق نفسها اللي اعتبرها ابن مجاهد، ومع ذلك يعترض على بعض القراءات ويغلط بعض القراءات ويقول هذا وهم هذا كذا إلى آخره. المتأخرون الذين استقرت عندهم مثل ما ذكرت لك ما يستطيعون يستوعبون أن ابن مجاهد يخطئ قراءة، كيف خطأ قراءة، كيف يقول إنها وهم، كيف إلى آخره، عنده فيكون عند المتأخر إشكال. لكن إنسان مثل ابن مجاهد أو مثل الداني أو مثل مكي أو إلى آخر مثال هؤلاء الكبار اللي هم متمحضون في الإقراء، متمحضون في الإقراء، حينما يتكلم عن هذه الأمور يتكلم كلام إنسان إيش يعني محقق في هذا العلم، يعني محقق في هذا العلم، ما يكون كلامه بالنسبة لنا ككلام أي واحد، لا، مفترض أن نقف معه ونتأمله ونتبصره. أنا لا أريد أن أطيل في هذا، لماذا؟ لأن هذا الموضوع المشكلة أنك حينما تناقشه يظن بعض من يسمع أننا بهذا نهدم علم القراءات. وأنا دائما أقول للطلاب إذا أردت تناقش موضوع ثقوا ثقة تامة أن كل كلامنا هذا كلام علمي بحت، ليس له أي أثر في تلقي القرآن أو قبول القراءات أو استقرار هذا القبول، ما له أي أثر، لكن نحن نريد أن نفهم، نريد أن نفهم عقول علمائنا هذه التي كانت تعالج هذه القضايا كيف كانت تفكر، كيف كانت تدير هذه المسائل العلمية. هذا الفكرة التي نناقشها. أما فلان غلط فلان فعل، طيب ابن عامر ألم يعترض عليه أكثر من عالم؟ ليس الطبري وحده، ليس الطبري وحده تكلم عن ابن عامر، بل هناك غير من تكلم، لكن فكان ماذا؟ لا قيمة لهذا الاعتراض حتى من هؤلاء الأئمة الكبار مثل الطبري. هات لي الآن واحد، أو هات لي بعد ما استقرت الأمور يعترض على قراءة ابن عامر، ما في، في أحد يعترض على قراءة ابن عامر؟ من يعترض اليوم على قراءة ابن عامر هو يدل على أو يدل الناس على جهله، يعني كانوا يقول الناس انظروا جهلي. ولكن قد يأخذ غيرنا هذه الفكرة ويشكك في قراءة القرآن أو القرآن، هذا يعالج بطريقته. أنا أتكلم الآن كقضية علمية فيما بيننا، أما إذا جاء واحد يشكك ويقول الطبري قال، الأهوازي قال، مكي قال، هذا نعالجه في يعني نعالجه معالجة خاصة، لكن كلامي أنا إنه نحن نتكلم، إحنا عندنا يقين بأن هذه القراءات لا إشكال فيها عندنا يقين، فإذا بحثنا مجرد بحث إيش علمي فقط لا غير، لنفهم ونعرف الأسباب ونعرف هذا التاريخ الذي وقع في هذه المسائل. عدها بالله معلش. إذا كان عالم طيب يبين هو سبب اعتراض إلا من سبب اعتراضه نعرف أن العالم الآخر طريقة منهجيته إذا رد عليه ولا كيف؟ إذا رد عليه أو حتى إذا سكت قد نفهم طريقة منهجيته في الأحد. الآن الأخ يقول يعني إنه إن اعتراض الطبري على قراءة من القراءات إذا نحن تأملنا كلامه يعطينا إيش معرفة منهج الطبري، عقلية الطبري، كيف فكر الطبري. لو رد عليه رد أيضا نفس القضية، سيكون عندنا أيضا كيف فكر الآخر وكيف عالج، ولكن هنا المعالجة، والمعالجة يلزم أن تكون معالجة إيش علمية وليست معالجة خطبية إنشائية، يعني تكون معالجة إيش علمية. ولهذا الذين ردوا على الطبري في قراءة ابن عامر يعني فيه ردود علمية، يعني الطبري لما اعترض على قراءة ابن عامر قال إن عراك بن خالد لا يعرف في أهل الآثار، يعني إذن يكون إيش يساوي مجهول. الثاني قال والذي لم يعني معنى كلام أن الذي لم يعرفه الطبري عرفه إيش غيره، فانتهت إيش المشكلة. هذه واحدة. القضية الثانية أيضا أن أهل الشام هذه القراءة تقرأ في منابرهم وما وجدنا أحدا اعترض إيش عليها، يعني اشتهرت هذه القراءة ما حتى اعترض عليها، وليس معقول أن يتفق جميع أهل مصر هذا على هذه القراءة بلا نكير وفيها إشكال، ما يمكن، يعني لا يمكن هذا. فإذا هناك ردود علمية على أيضا هذا المنهج اللي قلنا له كطريقة علمية سائر ما عندنا مشكلة فيه، لكن هناك أيضا ردود علمية عليه. نعم ماجد. سنت يعني مؤدى القراءتين أن هذه القلوب لن يصلها العلم الذي جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم، إما لأنها في أكنة أو لأنها تدعي أنها مستغنية عن علمه صلى الله عليه وسلم، فهذا المآل والنتيجة صحيحة. طبعا هذا المآل والنتيجة صحيحة، إذن مؤدى القراءتين هو هذا، لكن كل واحدة من القراءات لها معنى مستقل. طبعا من أخطائنا يعني أخطاء المعاصرين لما جينا نتكلم عن، طبعا نقول جئنا هذا الآن أنا وغيري، لما جينا نتكلم عن أسباب الاختلاف والله يتوب علي لأني يمكن أول من ذكر هذا، أنه من أسباب الاختلاف الاختلاف في القراءات، وهذا عندي أنا ظهر لي أنه خطأ. لماذا؟ لأن هذه القراءة لها معنى وهذه القراءة لها معنى، يعني المحل ليس واحدا لكي نقول من أسباب الاختلاف كذا، يعني أعيد مرة أخرى، المحل ليس واحدا. ليه؟ لأن القراءتين بمثابة إيش الآيتين، القراءتان بمثابة الآيتين. فإذا فهمنا هذا إذن كأن هذه آية لها معنى وهذه آية لها معنى، هذه ما لها علاقة بهذا. فإذن ليس من أسباب اختلاف المفسرين اختلاف القراءات، هذا خطأ، وإن كنت ألاحظ بعض الباحثين لا يزال مصر على هذا ويكتبه، وقد نبهت عليه واعتذرت منه، وأيضا ناقشت بعض الرسائل الجامعية وفيها هذا الشيء، وأيضا اعترض على الطالب فيه وأقول له ونبهه إنه هذا ليس خلافا بين المفسرين، هذه لفظة وهذه لفظة، هذا فسر كذا وهذا فسر كذا، ما لها علاقة، يعني ما لها أي علاقة فيهما. اللي هو إيه لكن نحن صنعنا سببا إنه من أسباب اختلاف القراءات كما تخبر، فهذا فيه إشكال، ما هي مشكلة. تفضل. نعم. إيه نعم. عد لي بالله معلش. نعم نعم طيب الآن أنت الآن أنت الآن تدعي أن القراءة استفاضت، ولو استفاضت يعني هل هي استفاضت بالفعل عنده؟ يرى أنها استفاضت عنده كيف؟ ما أقدر أقول لك أنا، لكن المجاهد اعترض عليها، لكن هل هي مستفيضة يعني عنده؟ الله أعلم. لا صعب أيضا برضو، لا كلامك عقليا حلو، لكن لما تنزل الواقع، تنزل واقع القراءات بيشكل عليك. يعني لما تقول مستفيضة، هو السؤال هل هي استفاضت عنده؟ هل هي بالفعل مستفيضة عنده لما جاء يعالجها؟ الغالب أنه لو كانت مستفيضة أنه ما يعالجها بهذه الطريقة. يعني القراء أو أهل توجيه القراءات المحررون في الإقراء حينما يأتون يعالجون القراءات لا ينطلقون من كون هذه القراءات ثابتة ثبوتا يقينيا تلفظ بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يتصور أن واحدا منهم يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ كذا ثم يقول لا يصح لغة، ما يمكن. ولهذا يقول لك وهم غلط. ليش يقول لك وهم غلط؟ يحمل الغلط على القارئ. لماذا؟ لأن اللغة عنده هو لم ترد بهذا الشيء، يعني منتهى علمي وعلم من حوله أن اللغة لم ترد بهذا الشيء، فيحمل القراءة على من؟ آسف، يحمل الغلط على من؟ على القارئ. هذه أصل فكرة أصلا، هي مشكلة أن كما قلت لك نحن لم نستطع أن نفهم كيف يفكرون. يعني أذكر يعني أحد الطلاب كان عنده بحث عن المبرد، وجاءت هذه المسألة فتواصل معي وقلت له إذا جاءت إذا أردت أن تكتب مقدمة، لو كانت جاءت في ثنايا البحث، كنت أردت أن تكتب مقدمة وتكتب عن هذه فكلمني لأن تصر للمبرد على من أخطأ عليه في اعتراضه على القراء. فقال هذه كبيرة. طبعا قلت له أنت استمع، خذها وعالجها، أنا فقط أريد أن أعرف ما هو سبب اعتراض المبرد. فقلت له قبل أن تناقش الموضوع، طبعا الموضوع طويل لكن بما أنه له علاقة بهذا، قلت له قبل ما تناقش القضية كلها من هو المبرد؟ قال مبرد إمام أهل البصرة. قلت يعني إمام حجة صاحب المقترب، يعني اللي خلف سيبويه وهو إلى آخره، يعني إمام أهل البصرة في بغداد، إنسان يرجع إليه، يعني إنسان كبير في العلم، كبير في الجهل، يعني إنسان عنده هذا العلم. مثل الآن أقول لكم مثلا، أنا الآن إذا قرأت للطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى وقال يعني عبارة وأن هذا وهذا هذا لم تستخدمه العرب، أنا أذعن. لماذا أذعن؟ لأننا على قناعة بمن؟ بهذا، بعلم هذا الرجل، وأنه إنسان أفنى عمره ويقرأ في كلام العرب. أو لو يأتي مثل محمود شاكر يتكلم عن شعر العرب ويتكلم في بعض قضايا شعر العرب، إنسان يعني أفنى شيئا من عمره مع أشعار الجاهليين وإلى آخره. فهؤلاء أناس يعني محررون بلغوا مبلغا، فهذا الإنسان اللي بلغ هذا المبلغ إذا جاءته مثل هذه القراءة، قراءة اللي كان ذكرها الشيخ فهد قبل قليل، واتقوا الله لسنه به والأرحامي، عنده أن العطف على بدون إعادة العامل لا تصح، وأنه لم يرد على العرب، وإن كورد شيء فهو شاذ، وكلام الله لا يحمل على الشر. فجاءت قراءة حمزة، كونه يحمل الخطأ على حمزة، ها هذا هو الأقرب له. ما يقول أن هذه قرأ بها النبي ولكن خلاف، ما حد يقول هذا، لا يوجد هذا التفكير. مشكلتنا نحن نعالج بهذه الطريقة، نعالجهم في ردنا بهذه الطريقة. وكيف يقول مبرد وقد قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت صورت أو تخيلت في ذهنك أن المبرد يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها ثم يخالفه؟ حاشا، لا يمكن لمسلم أن يفعل هذا. إذن المتصور ما هو؟ أن مبرد يقول أن حمزة أخطأ في النقل، ما قراءة حمزة عنده ليس ذات متواتر، لا متواتر ولا شيء، حمزة فرد، فهو الآن يعالج فرد مع فرد. يعني المبرد أمام من؟ أمام حمزة، ما جاء المبرد أمام متواترة، مش كان احنا وضعنا المبرد أمام متواترة، المبرد أمام قراءة للنبي صلى الله عليه وسلم ثابتة، هكذا تصورنا المسألة، فرحنا نشنع على من؟ على المبرد. إذا طريقة تشنيعنا على المبرد غلط، لكن لا يعني أن المبرد إيش قال صوابا، لكن الكلام لنفهم كيف عالج المبرد هذه القضية. إنسان إمام أهل البصرة، إمام أهل البصرة واللغة عنده أمامه ويتكلم في مجالس أهل العلم، وعنده أن الجار لا بد أن يعاد، هكذا عنده اللغة وعنده متواتر هذا الأمر عن العرب متواتر، واتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام، إذا ما جاءت كذا فليست من لغة العرب، عنده أشعار وعنده عنده عنده شواهد، وتأتي هذه القراءة الوحيدة تخالف كل هذه الشواهد عنده، فهو يحمل الخطأ على من؟ أقرب واحد يحمل الخطأ على القارئ. فهمتم الفكرة؟ طبعا ذكرت أشياء أخرى عن هذه، لكن أنا كنت أفهم إشكاليتنا نحن في معالجتنا لآراء علمائنا السابقين وطريقة تعاملنا معهم نحن. أنا رأيي أن طريقة التعامل معهم طريقة غير دقيقة، حتى الشيخ عظيمة رحمه الله تعالى على جلالة قدره وما كتبه لم يحسن في هذا الباب، في باب رده على النحاة الذين اعترضوا على ماذا؟ على القراءات، ولا كذلك غيره من المعاصرين، لأنهم استخدموا هذا الأسلوب، يعني بمعنى أنهم جعلوا حجتهم أن القراءة متواترة، وبعضهم جعل حجته أن هذه القراءة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأين عقلك أنت في أنك تنسب أمثال هؤلاء للاعتراض على أمر متواتر أو على أمر ثبت عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله؟ أليس الآن النحاة تركوا الاحتجاج بالحديث لمشكلة قامت عندهم وكبرت في أذهانهم أن الراوي قد يروي بالمعنى، وما أنه قد يروي بالمعنى فإنه مظنة إيش؟ الخطأ. ونعلم هذه مسألة علمية كبيرة جدا جدا، وكذا فيها من كتب الآخرة، لكن كثير كثير جدا من النحاة، جماهير النحاة على هذا المذهب، يعني جماهير النحاة على هذا المذهب، ولا يكادون يحتجون يعني بأحاديث إلا قليلة جدا جدا، يعني قرائنها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها عربية. أما تركهم لجمهور كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقوله، ما أحد يقول منه هذا، لكنه يورد إشكالية أنه قد يكون رواه الرواة بالمعنى، والرواة هؤلاء ليس كلهم إيش عربا، فقد يقع منهم إيش الخطأ والوهم. نحن بحاجة إلى أن نعيد طريقة التفكير لنفكر كيف فكر هؤلاء وما هي المعطيات العلمية التي عندهم. إذا اختل شيء من هذا سيقع عندنا عدم فهم المسألة وتحميل هؤلاء ما لا يحتملون، والظن بهم ظن السوء، أنهم والله هؤلاء كذا اعترضوا على، يعني أحدهم كتب يعني مثلا دفاعا عن القراءات في مواجهة الإمام الطبري، هذا عنوان. عنوان آخر: القراءة المتواترة التي أنكرها الطبري والرد عليه، أو طعن، والله ما أذكر، يعني عناوين كبيرة جدا جدا، هذه العناوين تدل على أن كاتبها، وأسأل الله أن يعني يغفر لمن مات منهم ويبارك في عمر أحد كان بقي، هذه العناوين تدل على إشكالية في المبدأ، إشكالية في الفهم، طريقة معالجة القضية بطريقة إشكالية في الفهم، والموضوع يطول. يلا ما نخلنا اليوم، في أرجو أن تكونوا انتفعتم. يلا، الله يبارك فيك. مسألة الترجيح، هو يبدو أنه رجح القراءة لأن كذلك أهل التأويل أجمعوا على المعنى الأول. نعم. فبالتالي رجح يعني المعنى رجح عنده قبل القراءة. لا، هو رجع عنده في مرتبة واحدة، القراءة والمعنى. الواضح أنه القراءة والمعنى، لأنه قال لاجتماع الحجة من القراءة وأهل التأويل، يعني كلاهما على صحتها. ألا يكون في هذا التعليم يبني القراءة على المعنى؟ أكيد يبني القراءة على المعنى. أقصد يبني ترجيح. لا، ما يلزم. لا، ما يلزم. نعم شيخ، خلنا نكمل هذه. نعم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: بل لعنهم الله بكفرهم، يعني جل ثناؤه بقوله بل لعنهم الله، بل أقصاهم الله وأبعدهم وطردهم وأخزاهم وأهلكهم بكفرهم، وهو جحودهم آيات الله وبيناته وما ابتعث به رسله، وتكذيبهم أنبياءه، فأخبر الله تعالى ذكره أنه أبعدهم منه ومن رحمته بما كانوا يفعلون من ذلك. وأصل اللعن الطرد والإبعاد والإقصاء، يقال منه لعن فلان فلانا يلعنه لعنا وهو ملعون، ثم يصرف مفعول منه إلى فعيل فيقال هو لعين. ومنه قول الشماخ ذعرت به القطى ونفيت عنه مقام الذئب كالرجل اللعين. وفي قول الله جل ثناؤه بل لعنهم الله بكفرهم تكذيب منه للقائلين من اليهود قلوبنا غلف، لأن قوله بل دلالة على جحده جل ذكره وإنكاره ما ادعوا من ذلك، إذ كان بل لا تدخل في الكلام إلا نقضا لمجحود. فإذ كان ذلك كذلك فبين أن معنى الآية وقالت اليهود قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه يا محمد، فقال الله تعالى ذكره ما ذلك كما زعموا، ولكن الله أقصى اليهود وأبعدهم من رحمته وطردهم عنه وأخزاهم بجحودهم به وبرسله فقليلا ما يؤمنون. نعم يبدو واضح ما نحتاج نقف عنده. كأنه في هذا القول الآخر يعني ترجيح المعنى الأول اللي هو غلف، يعني بسبب خلاص هو سائر على هذا المعنى. نعم طبعا. نعم أكمل شيخنا. يكمل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه فقليلا ما يؤمنون، اختلف أهل التأويل في تأويل قوله فقليلا ما يؤمنون، فقال بعضهم معناه فقليل منهم من يؤمن أي لا يؤمن منهم إلا قليل، ذكروا من قال ذلك. وأسند عن سعيد عن قتادة قوله بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، ولعمري لمن رجع من أهل الشرك أكثر ممن رجع من أهل الكتاب، إنما آمن من أهل الكتاب رهط يسير. وأسند عن معمر عن قتادة فقليلا ما يؤمنون قال لا يؤمن منهم إلا قليل، وقال آخرون بل معنى ذلك فلا يؤمنون إلا بقليل مما في أيديهم، ذكر من قال ذلك. وأسند عن معمر عن قتادة فقليلا ما يؤمنون قال لا يؤمن منهم إلا قليل، قال معمر وقال غيره لا يؤمنون إلا بقليل مما في أيديهم. وأولى التأويلات في قوله فقليلا ما يؤمنون بالصواب ما نحن مبينوه إن شاء الله، وهو أن الله جل ثناؤه أخبر أنه لعن الذين وصف صفة وهو أن الله جل ثناؤه أخبر أنه لعن الذين وصف صفتهم في هذه الآية، ثم أخبر عنهم أنهم قليل الإيمان بما أنزل الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك نصب قوله فقليلا لأنه نعت للمصدر المتروك ذكره، ومعناه بل لعنهم الله بكفرهم فإيمانا قليلا ما يؤمنون. فقد تبين إذن بما بينا فساد القول الذي روي عن قتادة في ذلك، لأن معنى ذلك لو كان على ما روي عنه من أنه يعني به فلا يؤمن منهم إلا قليل أو فقليل منهم من يؤمن لكان القليل مرفوعا لا منصوبا، لأنه إذا كان ذلك تأويله كان القليل حينئذ مرافعا ما، وإن نصب القليل وما في معنى من أو الذي بقيت ما لا مرافع لها، وذلك غير جائز في لغة أحد من العرب. فأما أهل العربية فإنهم اختلفوا في معنى ما التي في قوله فقليلا ما يؤمنون، فقال بعضهم هي زائدة لا معنى لها، وإنما تأويل الكلام فقليلا يؤمنون كما قال جل ثناؤه فبما رحمة من الله لنت لهم وما أشبه ذلك، فزعم أن ما في ذلك زائدة، وأن معنى الكلام فبرحمة من الله لنت لهم، وأنشد محتجا لقوله ذلك ببيت مهلهل لو بأبانين جاء يخطبها خضب ما أنف خاطب بدمي، وزعم أنه يعني خضب أنف خاطب بدم وأنما زائدة. وأنكر آخرون ما قاله قائل هذا القول فيما في الآية وفي البيت الذي أنشده، وقالوا إنما ذلك من المتكلم على ابتداء الكلام بالخبر عن عموم جميع الأشياء، إذ كانت ما كلمة تجمع كل الأشياء ثم تخص بعض ما عمته ما بما يذكر بعدها. وهذا القول عندنا هو أولى بالصواب، لأن زيادة ما لا يفيد من الكلام معنى في الكلام غير جائز إضافته إلى الله جل ثناؤه. لأن زيادة ما لا يفيد من الكلام معنى، لأن زيادة ما لا يفيد في الكلام معنى في الكلام غير جائز إضافته إلى الله جل ثناؤه. ولعل قائلا أن يقول: هل كان للذين أخبر الله عنهم أنهم قليلا ما يؤمنون من الإيمان قليل أو كثير؟ فيقال لهم: فقليلا ما يؤمنون. قيل: إن معنى الإيمان هو التصديق، وقد كانت اليهود التي أخبر الله عنها هذا الخبر تصدق بوحدانية الله وبالبعث والثواب والعقاب، وتكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم وبنبوته، وكل ذلك كان فرضا عليهم الإيمان به، لأنه في كتبهم ومما جاءهم به موسى، فصدقوا ببعض وذلك هو القليل من إيمانهم، وكذبوا ببعض وذلك هو الكثير الذي أخبر الله عنهم أنهم يكفرون به. وقد قال بعضهم: إنهم كانوا غير مؤمنين بشيء، وإنما قيل: فقليلا ما يؤمنون، وهم بالجميع كافرون، كما تقول العرب: قلما رأيت مثل هذا قط، تريد ما رأيت مثل هذا قط. وروي عنها سماعا منها: مررت ببلد قلما ينبت إلا الكراث والبصل، يعني ما ينبت شيئا إلا الكراث والبصل، وما أشبه ذلك من الكلام الذي ينطق به بوصف الشيء بالقلة، والمعنى فيه نفي جميعه. طيب، قوله فقليلا، طبعا هذه أيضا من مواطن البحث، لو أحد جمع تعليقات الإمام الطبري على كل عبارة فقليلا ما، يعني هل هو متناسق في تفسيره في جميع المواطن أو لا، وإن لم يكن متناسقا في تفسيره في جميع المواطن يعني ينظر في السبب، هل هو هناك قرائن تجعله ينتقل عن هذا المعنى أو لا. الآن قليلا، هل الموصوف بالقلة هم الأشخاص من جهة العدد أو الحال، أي إيمانهم قليل؟ طبعا القول الأول لم يختره الطبري للوصف بماذا؟ بالقلة، وإنما اختار الحال، يعني أن إيمانهم قليل. وأيضا من الأشياء الدقيقة عند من الطبري أنه يفترض ما سيقوله إيش المعترض، يعني هو عنده تنبه لما قد يقع من إشكال على اختياره. فهذا المعترض كما ذكر اعتراضه، لعل قائلا يقول، ثم هو رد على هذا الاعتراض وجعل أن إيمان اليهود بشيء من المعتقد الصحيح هو المراد، وكفرهم بغيره هو معنى أن إيمانهم كان قليلا. فكون قليل من القلة، يعني قلة الإيمان، لأنهم آمنوا بشيء وتركوا شيئا، فهذا نوع من التناسق الذهني عند الطبري رحمه الله تعالى، ويعالج هذا الكلام اللي قاله فقليلا ما يؤمنون. أيضا لما عالج موضوع الإعراب في قوله فقليلا، أيضا نلاحظ أنه عاد مرة أخرى على المعنى الذي اختاره، فكأنه جعل المعنى الذي اختاره أو القول الذي اختاره من أقوال السلف هو الأصل، ولكنه أضاف فائدة في ذكر، يعني قاعدة تتكرر أيضا عنده، وهي قوله أن زيادة ما لا يفيد من الكلام معنى في الكلام غير جائزة إضافته إلى الله جل ثناؤه. يعني إذا كان إضافة كلام لا معنى له، ليس له أي معنى لمجرد فقط الإضافة، هذا لا يوجد في كلام الله سبحانه وتعالى، بل هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أو أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى سوءه في الكلام لما قال: أسجعا كسجع الكهان، لأن الكاهن يعتمد على السجع في كلامه، يعني الكاهن عند العرب كان الأصل في كلامه ماذا؟ السجع. فيضطره السجع إلى قول كلام أو كلمة لا معنى لها، لا معنى لها ولا تفيد بالكلام، فهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما السجع كمحسن من محسنات الكلام هذا موجود في كلام البلغاء عموما وهو موجود في القرآن، لكن المنهي عنه أو الذي لا يوجد في القرآن هو أن يوجد سجع من أجل السجع لإكمال الكلام وليس له معنى، ما يوجد هذا، هذا يسمى عند بعضهم اللغو من الكلام لا يوجد. فهذه إذن أفادنا فيها الطبري فائدة فيما يتعلق بتقعيد على كلام الله سبحانه وتعالى عموما. تحريره لقوله في القليل أنه يأتي بمعنى إيش؟ بمعنى العدم. مهم، احنا أغفلنا في قراءاتنا السابقة لكن لا أدري أين، هل في المجلد الأول أو هنا، الحقيقة أنا يعني نبهني عليها سائل جزاه الله خيرا، سألني وسألني عن تعليق محمود شاكر عليها في حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قلما تعاطى الكتابة أو كذا، وأنه صلى الله عليه وسلم جاء بكلمة قل هذه في تعاطي الكتابة، أنا لا أذكر الآن أين موطنها، كنت تمنيت الشيخ يقرأ كنت أبحث سريعا لعلي أقف عليها، لكن لعلي لم أنسى أتي بها في الدرس القادم وأطلعكم عليها ونقرأ تعليق شاكر. لكن هذا الكلام من الطبري هو تأكيد لاستخدامه هو رحمه الله تعالى للفظة قل هذه، لكن لعل تخرج إن كانت في هذا المجلد، سريعا نبحث عنها. إيش قال؟ سبقت هي وين؟ هات أي قل أيوة. إيش قال؟ إيه قلة مزاولة، أحسنت، قلة. قرأ النص كاملا تكرما، عند أي آية هي؟ ها؟ هات العلم، هات العلم، هات. لا أعطني كلام الطبري قبل، لكن أنت ننظر إشكال اللي وقع. أن الذي احتج به من الحجج والآيات التي فيها أنباء أسلافهم وأخبار أوائلهم وقصص الأمور التي هم بعلمها مخصوصون دون غيرهم من سائر الأمم ليس عند غيرهم من العلم بصحته وحقيقته مثل الذي لهم من العلم به إلا لمن اقتبس علم ذلك منهم، فعرفهم بإطلاع محمد عليه الصلاة والسلام على علمها مع بعد قومه وعشيرته من معرفتها وقلة مزاولة محمد صلى الله عليه وسلم دراسة الكتب. شوف، قلة مزاولة محمد صلى الله عليه وسلم دراسة الكتب، قلة العبارة، قلة مزاولة محمد صلى الله عليه وسلم دراسة الكتب، أن تفهم منها إيش في كلامك بيكمل. هات قل. قال قلة مزاولة محمد صلى الله عليه وسلم دراسة الكتب التي فيها أنباء ذلك أن محمد عليه الصلاة. خلاص، يعني هو الآن ينسب القلة في المزاولة للنبي صلى الله عليه وسلم. قد يفهم منها، بيفهم منها القارئ أن القلة هنا معناه أنه قد إيش اطلع لكنه على شيء إيش قليل. شاكر رحمه الله تعالى له تعليق الحقيقة نفيس جدا جدا في هذا، وقال أنه ما وقف عند هذا الموطن وبينه إلا عشان ما يأتي ذو غباء فيفهم إيش هذا الفهم. طبعا أقول ذو غباء من عندي لأن عبارة الطبري رحمه الله تعالى، الطبري في هذا الموطن يبين عن طريقة استخدامه لهذه العبارة ولا لا؟ الطبري الآن في هذا الموطن يقول أن استخدام قليل بمعنى العدم موجود في كلام العرب، استخدام قليل بمعنى العدم موجود، فإذن هو لما استخدم قليلا هو استخدمها في مكانها. لكن لا أدري هل شاكر تنبه لهذا الموطن وذكره. شاكر هل تنبأ لهذا الموطن اللي حرر فيه الطبري معنى اللي هو شاكر؟ ماشي، على العموم راجعوه في تفسير شاكر، تعليق شاكر رحمه الله تعالى، وهذا يدل على أن يعني هذه النسخة اللي بين يدينا أغفلت تعليقات مهمة جدا جدا كان الأولى أن تذكر. لكن أنا أتمنى منكم أن لا تنسوا أن تعيدوا في عند قلة المزاولة كلام شاكر اللي ما عنده طبعة شاكر، يشير إلى أهمية مراجعة كلام شاكر، ويعيد إلى هذا الموطن الذي بين فيه الطبري معنى القلة أنها تأتي معنى العدم عند العرب. ولعلنا نقف عند هذا ونكتفي بهذا المقدار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.